لابد منه. باب من ترك بعض الاختيار، يعني امر لك فيه خيرة تذكره او لا تذكره، هذا الامر تتركه مخافة ان يقع الناس في اشد منه. وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي، وعند ذلك نعلم انه لابد من العقل ولا بد من الفهم، فالسرعة والتعجل هذه امور غير محمودة. فمن الذي يلزمك بان تتكلم في كل مجلس او ان تتكلم في كل مجتمع بما تراه حقا؟ لا، اسكت، والحق ان كان عندك فاجعله لنفسك، وان كان للمسلمين عامة فهناك من العلماء من يبين الامر للمسلمين عامة في الفتن ان كانوا قاموا بواجبهم، ووجد من العلماء من يقوم بواجبهم. الامر السابع والقاعدة السابعة ان الله امر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء، فالمؤمنون والمؤمنات كما قال جل وعلا بعضهم اولياء بعض، كل مؤمن لا بد له وفرض عليه ان يحب المؤمنين وان ينصرهم وان يجتنب السخرية بهم. كيف واذا كان اولئك المؤمنون هم انصار شرعة الله، وهم الذين يبينون للناس الحلال من الحرام، وهم الذين يبينون للناس الحق من الباطل، فيحرم ان يذكر العلماء الا بخير، والمجالس التي يذكر فيها العلماء في غير خير فانها مجالس سوء. لماذا؟ لان العلماء ورثة الانبياء، فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، فمن احترم العلماء واجل العلماء واخذ بمقال العلماء اهل السنة والجماعة اهل التوحيد فانه اخذ بميراث النبوة ولم يدع ميراث النبوة الى غيره. والعلماء صفتهم الذين يرجع الى قولهم ويوالون ويحبون، صفتهم انهم اولا هم ائمة اهل السنة والجماعة في وقتهم، وائمة التوحيد والذين يرجع الى قولهم في التوحيد في وقتهم، ثم هم اهل الشمولية في معرفة الاحكام الشرعية، فيعلمون التوحيد ويعلمون الفقه بأبوابه كلها، ويعلمون قواعد الشرع والأصول المرعية، فلا يكون عندهم التباس ولا اختلاف بين المسألة والأخرى ولا بين القضايا بعضها مع بعض. وعند ذلك لا بد وأن نذكر مسألة مهمة وقع فيها كثير من إخواننا عن طيب قلبه وعن صحة نية إن شاء الله، ولكن هم أخذوا وقالوا ذلك المقال وأراه خاطئا وأراه بل هو جزما خاطئ خطأ بليغا، وهي قولهم إن علماءنا في هذا الوقت لا يفهمون الواقع، حتى بلغ من أحد إخواننا أنه قال في مجتمع صغير له مع بعض إخوانه إنه استفدنا من هذه الأحوال وهذه الحوادث، تميز العلماء إلى أناس يفهمون الواقع ويبنون عليه الأحكام الشرعية، وأناس من العلماء لا يفهمون الواقع. وليس شعري، فوالله إنها لمقالة سوء تدل على عدم فهم ما تبنى عليه الأحكام الشرعية وما يأخذ به العلماء وما يرعونه من الفهم وما لا يرعونه، فإن الفهم للواقع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، وهذه لا يفهمها من تكلم بتلك الكلمة. الفهم للواقع دفاعا عن العلماء وبيانا لما هم عليه. الفهم للواقع في الشرع له قسمان، القسم الأول فهم لواقع ينبني عليه الحكم الشرعي، فهذا لا بد منه وفهمه متعين، ومن حكم في مسألة دون أن يفهمه